بسم الله الرحمن الرحيم. كنا واقفين ومنها العلم، ومن الكيفيات النفسانية العلم. ما هو العلم؟ يقول وهو صورة تحصل من الشيء عند النفس بالذات أو بالواسطة. العلم هو صورة تحصل من الشيء عند النفس. نعم، هذه الصورة تحصل من الشيء، يعني ينتزع من الشيء الذي هو المعلوم، مفهوم؟ أو نقول صورة ينتزع وتحصل من الشيء فيما في الخارج، من الشيء الذي هو كائن في الخارج حقيقة أو تقديرا. هذه الصورة تحصل عند النفس، تحصل عند النفس. لذا قال عند، لم يقل في النفس، لأن فيه مذهبان، فيه مذهبين. المذهب الأول يقول أن الصور كلها ترتسم في النفس، والمذهب الثاني يقول بعض الصور ترتسم في النفس وبعض الصور ترتسم في الحواس الباطنة، مفهوم؟ لو قال وهو صورة تحصل من الشيء في النفس لكان في للظرفية، لكان شاملا لقول فقط، لقول واحد، لمذهب واحد. لكن قال عند النفس، عند تفيد المجاورة وتفيد الظرفية، فيشمل المذهبين، مفهوم؟ عند النفس يمكن أن تكون عند للمجاورة، فحينئذ يشمل هذا المذهب الذي يقول ترتسم بعض الصور في الحواس الباطنة التي هي بمجاورة النفس، التي هي مجاورة للنفس. ويشمل أيضا المذهب الذي يقول هذه الصور ترتسم في النفس، مفهوم؟ هذه الصور تحصل من الشيء عند النفس إما بالذات وإما بالواسطة. بالذات يعني بدون الاحتياج إلى الحواس، بدون الاحتياج إلى الحواس الظاهرة. بالواسطة يعني بواسطة حواس الظاهرة. هذه الصورة تحصل من الشيء عند النفس بالذات كما في الكليات والجزئيات المجردة عن المادة. الآن النفس تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن المادة بالذات، يعني بدون استعمال الحواس الظاهرة. النفس تدرك الكليات بدون الاحتياج، مثلا تدرك مفهوم الإنسان بدون الاحتياج إلى استعمال الحواس الظاهرة، تدرك الجزئيات المجردة عن المادة بدون الاحتياج إلى الحواس الظاهرة. الجزئيات المجردة عن المادة كما يقول الفلاسفة مثل العقل والنفس وكذا، أما عندنا لا يوجد. نعم، لا يوجد عند يعني أكثر المتكلمين، لا يوجد شيء هو مجرد عن المادة، يعني لا يوجد جوهر مجرد عن المادة إلا على القول الإمام الغزالي، ويقول أن النفس جوهر مجرد عن المادة. أو بالواسطة، أو هذه الصورة تحصل من الشيء عند النفس بالواسطة، كما في الجزئيات المادية، كما في الجزئيات المنسوبة إلى المادة. الآن النفس تدرك زيدا وهو جزئي مادي بسبب إحدى الحواس الخمسة. إذن صورة زيد تحصل من الشيء، تحصل من زيد عند النفس لكن بالواسطة. الآن الإنسان لما يدرك زيدا، فصورة زيد هذه الصورة تحصل من الشيء، تحصل من هذا المعلوم الذي هو زيد. هذه الصورة تسمى علما، وزيد وهو الشيء المنتزع منه يسمى معلوما. هذه الصورة تدركها النفس بالواسطة، بواسطة الحواس، إحدى الحواس، مفهوم؟ ثم يقول وافترقت الحكماء فيها فرقتين. نعم، وافترقت الحكماء الفلاسفة فيها، في هذه الصورة، إلى فرقتين. يعني يوجد مذهبان عند الحكماء وافترقت الحكماء فيها فرقتين: مفعول مطلق، مفعول مطلق تأكيد لعامله وهو افترقت، ففرقة على أنها متحدة مع ذي الصورة، فهي من حيث ارتسامها فيها موجود ظلي مطابق لذي الصورة ومعلوم وليست مندرجة تحت شيء من المقولات، ومن حيث قيامها بها واتصاف بها واتصافها بها موجود أصيلي عرض وكيف وعلم. وقد اشتهرت هذه الفرقة بأهل الحقيقة وبأصحاب الوجود الذهني. الفلاسفة انقسموا إلى قسمين: بعضهم يسمى بأصحاب الحقيقة أو أصحاب الوجود الذهني، وبعضهم يسمى بأصحاب الشبح، بأصحاب الشبح. الفرقة الأولى المسمى بأصحاب الحقيقة هم يقولون أن هذه يقولون إن هذه الصورة التي تحصل من الشيء متحدة مع ذي الصورة، متحدة مع ذي الصورة يعني متحدة مع صاحب الصورة الذي هو المنتزع منه، الذي هو الشيء. نحن قلنا تحصل صورة تحصل من الشيء، هذا الشيء هو ذو الصورة، هو صاحب الصورة وهو المنتزع منه. هذه الفرقة تقول أن هذه الصورة متحدة مع ذي الصورة. ما معنى متحدة مع ذي الصورة؟ يعني ذي الصورة أو ذو الصورة وهو الشيء كان في أي مقولة من المقولات كانت الصورة أيضا من هذه المقولة. مثلا إذا كان صاحب الصورة، إذا كان ذو الصورة جوهرا فتكون الصورة أيضا جوهرا، إذا كان كما فتكون الصورة كما، إذا كان كيفا وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الصورة متحدة مع ذي الصورة. هذه الصورة كانت في أي مقولة كانت هذه، هذا ذو الصورة كان في أي مقولة كانت الصورة في هذه المقولة. إذن ففرقة على أنها يعني أن هذه الصورة متحدة مع ذي الصورة، يعني عندهم ما في الذهن هو عين ما في الخارج، لذا يسمون بأصحاب الحقيقة، لأن عندهم ما في الذهن يعني الصورة الكائنة في الذهن هو عين حقيقة ما في الخارج. الذي هو في الخارج وهو ذو الصورة كان من أي مقولة؟ كان صورته وهي ما في الذهن أيضا من هذه المقولة عندهم، فهي من حيث ارتسامها فيها موجود ظلي مطابق لذي الصورة ومعلوم. فهي هذه الصورة التي تحصل من الشيء عند النفس من حيث ارتسامها، يعني من حيث انتقاش هذه الصورة وانطباع هذه الصورة فيها يعني في النفس، من حيث ارتسام وانتقاش وانطباع هذه الصورة في النفس موجود ظلي مطابق لذي الصورة ومعلوم. هذه الصورة من هذه الحيثية موجود ظلي. ما معنى موجود ظلي؟ يعني موجود وظل لما في الخارج، ظل لما في الخارج. ما في الخارج وهو زيد مثلا هو الحقيقة العين، هذه الصورة صورته المنتزعة منه الموجودة والمرتسمة في النفس وفي الذهن، هذه الصورة ظل لما في الخارج. مفهوم؟ نعم. ما معنى ظل له؟ يعني ليس منشأ للآثار. الآن مثلا زيد الموجود في الخارج هو منشأ للآثار، كيف هو منشأ للآثار؟ هو يمشي ويذهب ويأكل، إذن يترتب عليه الآثار. أما هذه الصورة التي في الذهن لا يترتب عليه الآثار. لماذا؟ لأنه ظل لما في الخارج، ليس حق عين ما في الخارج، لذا لا تترتب عليه الآثار. هذه الصورة مطابق لذي الصورة، مطابق لذي الصورة. ما معنى مطابق لذي الصورة؟ يعني هذه الصورة ليس شبحا لذي الصورة، بل هو مثال ليس شبحا بل هو نعم كما قلنا عين ذي الصورة متحدة مع ذي الصورة يعني عين ذي الصورة أو بعبارة أخرى يعني أن هذه الصورة لو خرجت من الذهن وتجسدت في الخارج وتحققت في الخارج كانت إياها كما في تقريب المرام يعني كانت هذه الصورة إياها يعني إياها يعني هذا الذي هو ما في الخارج هذا الشيء هذا هو معنى أنها مطابق لذي الصورة يعني إذا تحققت وتجسدت هذه الصورة في الخارج كانت عين ذي الصورة مفهوم ومعلومون ويسمى وتسمى هذه الصورة معلوما لا تسمى علما مفهوم عند هذه الفرقة أصحاب الحقيقة هذه الصورة لها اعتباران من حيث إنها مرتسمة في الذهن وفي النفس لكن بدون ملاحظة قيامها بها واتصافها بها هذا الاعتبار الأول والاعتبار الثاني هو من حيث إن هذه الصور صورة مرتسمة ومنطبعة في النفس مع ملاحظة اتصاف النفس بها وقيام هذه الصورة بالنفس يعني مثلا أنت لما تنتزع من زيت صورة هذه الصورة ترتسم في ماذا؟ في النفس لأن النفس تدركها بواسطة الحواس لكن الصورة تنطبع وترتسم في النفس فإذا ارتسمت في النفس وانطبعت في النفس فالنفس تتصف بهذه الصورة وهذه الصورة تكون قائمة بالنفس مفهوم؟ ثم نحن إما نلاحظ هذا على مذهب هذه الفرقة إما نلاحظ أن هذه الصورة قائمة بالنفس والنفس متصفة بها وإما لا نعتبر ذلك إما نعتبر ذلك وإما لا نعتبر ذلك لكن في الحقيقة نحن إذا اعتبرنا قيام هذه الصورة بالنفس واتصاف النفس بها أو لم نعتبر فهذه الصورة قائمة بالنفس والنفس متصفة بها سواء كنا اعتبرنا ذلك أو لم نعتبر مفهوم؟ إذن في نفس الأمر هذه الصورة قائمة بالنفس والنفس متصفة بها لكن نحن يمكن أن لا نعتبر كما يقول الأصحاب هذا القول يقولون نحن لا نعتبر أن هذه الصورة قائمة بالنفس ولا نعتبر أن النفس متصفة بها مفهوم؟ نعم هذه الصورة مرتسمة في النفس لكن نحن لا نعتبر ذلك لا نعتبر أن الصورة قائمة بالنفس وأن النفس متصفة بهذه الصورة فهذه الصورة حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى معلوما وتكون أمرا اعتباريا لماذا؟ لأن هذه الصورة وجودها اعتباري ليس لها وجود يعني لا توجد صورة هي مرتسمة في النفس لكن ليست قائمة بالنفس وليست النفس متصفة بها لا توجد صورة هكذا كل صورة ارتسمت في النفس تكون قائمة بالنفس والنفس تتصف بها إذن فلا توجد صورة وهي قائمة بالنفس وهي مرتسمة في النفس وليست قائمة بها أما هذا الذي نقول هذه الصورة من حيث ارتسامها كذا كذا يسمى معلوما فهذا مجرد اعتبار إذن المعلوم بناء على هذا القول لا يكون له وجود هذه الصورة متى تكون معلوما متى تسمى معلوما تسمى معلوما إذا لم نعتبر أنها قائمة بالنفس وأن النفس متصف بها فحينئذ تسمى معلوما هذا المعلوم هل هو شيء وجودي ليس شيء وجودي مجرد اعتبار لأنه لا توجد صورة هكذا فهذا مجرد اعتبار لذا يقول وليست مندرجة تحت شيء من المقولات هذه الصورة لا تندرج تحت مقولة من المقولات لماذا؟ لأن المقولات هي أمور موجودة خارجة، وهذه الصورة بهذا الاعتبار لا تكون موجودة بل تكون مجرد اعتبار، لذا لا تكون مندرجة تحت شيء من المقولات. مرة أخرى نقرأ العبارة، يقول: فهي هذه الصورة التي تحصل من الشيء من حيث ارتسامها فيها، يعني من حيث ارتسام هذه الصورة فيها يعني في النفس، من حيث انتقاشها وانطباعها في النفس، موجود ظلي، موجود يعني اعتبارا وإلا حقيقة ليس أمرا موجودا بل اعتبارا، موجود بالاعتبار، فإذا قطعت هذا الاعتبار فلا يكون موجودا. إذن موجود فرضا واعتبارا، وظلي يعني ظل لذي الصورة وليست حقيقة ذي، ليست عين ذي الصورة بل ظل لذي الصورة، يعني ليس منشأ للآثار كما يشير إليه الشيخ المدرس في رسالته الورقات، مطابق لذي الصورة، هذه الصورة مطابق لصاحب الصورة. بأي معنى مطابق لها؟ بمعنى أن هذه الصورة إذا خرجت إلى الخارج وتجسدت في الخارج كانت عين ذي الصورة كما في تقريب المرام، ومعلوم ويسمى معلوما. لكن قلنا هذه الصورة هكذا مجرد اعتبار ليس أمرا موجودا، لذا يقول: وليست مندرجة تحت شيء من المقولات بهذا الاعتبار، لأن المقولات كلها أمور موجودة هذا بهذا الاعتبار. ومن حيث قيام، هذا هو الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني هو نحن نعتبر أن هذه الصورة، اعتبرنا أو لم نعتبر هو الأمر هكذا، أن هذه الصورة قائمة بالنفس والنفس متصف بها، لأن هذه الصورة إذا وجدت في النفس فتكون قائما بالنفس، يعني فتكون عرضا ويكون النفس محلا مقوما لها لهذه الصورة، وأيضا تتصف النفس بها، لأنها لو دخلت في النفس هذه الصورة علم فتكون صفة للنفس والنفس تتصف بها، مفهوم؟ ثم نحن إما نعتبر ذلك وإما لا نعتبر، إذا لم نعتبر فتكون هذه الصورة معلوما ولا تكون موجودا، وإذا اعتبرنا ذلك فتكون هذه الصورة أمرا موجودا وتسمى علما. لذا يقول: ومن حيث قيامها، يعني قيام هذه الصورة بها يعني بالنفس، واتصافها بها يعني واتصاف هذه الصورة وانطباع هذه الصورة وارتسام هذه الصورة، واتصافها لا ليس بهذا المعنى، اتصاف هذه الصورة يعني أو اتصاف النفس، الضمير راجع إلى النفس، بها بهذه الصورة يعني باعتبار أن هذه الصورة صارت صفة للنفس، هذه الصورة موجود أصيلي. موجود أصيلي، ما معنى موجود أصيلي؟ يعني موجود حقيقي ليس موجودا اعتباريا. الآن بالاعتبار الأول قال: من حيث ارتسامها فيها موجود ظلي، يعني موجود اعتباري ليس موجودا حقيقيا. وهنا بهذا الاعتبار الثاني موجود أصيلي، يعني موجود حقيقي ليس موجودا اعتباريا، لأن هذه الصورة تمام، هذه الصورة المرتسمة في النفس والقائمة بالنفس والنفس متصفة بها، توجد صورة هكذا، مفهوم؟ أما الصورة التي هي مرتسمة في النفس وليست قائمة بالنفس والنفس ليس صفة متصفا بها، هذا لا توجد، لأن الصورة إذا ارتسمت في النفس حتما تكون قائما بها وتكون نفس متصفا بها، إذن هذا الأول مجرد اعتبار. أما هذا فهو موجود أصيلي، موجود حقيقي، وبعبارة أخرى موجود منشأ للآثار كما يشير إليه أو يصرح به شيخ المدرس في الورقات. ومن حيث قيامها بها واتصاف بها موجود أصيلي، يعني موجود حقيقي ومنشأ للآثار. ما معنى منشأ للآثار؟ يعني الآثار تترتب عليه. الآن هذه صورة زيت، الموجودة في الذهن، الموجودة في النفس، ومع ملاحظة قيامها بالنفس ومع اتصاف النفس بها يترتب عليه الآثار. يترتب عليه أي أثر؟ يترتب عليه التمييز بين الأشياء الموجودة في الذهن. فأنت تميز هذه الصورة عن غيرها، تميز غيرها عنها، إذن فيترتب عليه الآثار مثل التمييز، مفهوم؟ وأيضا تترتب عليه آثار أخرى، آثار ذهنية. إذن فموجود أصيلي يعني موجود حقيقي ليس اعتباري، وأصيلي أيضا بهذا المعنى يمكن نقول منشأ للآثار. عرض وكيف وعلمون، هذه الصورة بهذا الاعتبار تسمى علما. تسمى ماذا؟ تسمى علما. والعلم عرض لأن العلم هو هذه الصورة القائمة بالنفس التي هي صفة للنفس. إذن هذه الصورة لها محل وهو النفس، وهو مقوم لها، إذن فتكون عرضا. وأيضا يكون كيفا، مفهوم؟ يكون ماذا؟ يكون كيفا. لماذا يكون كيفا؟ لأن الذهن مكيفة كما في بدر العلات. مكيفة يعني أي شيء دخل فيها يكون كيفا، يكون من مقولة الكيف، لذا فيكون ماذا؟ فيكون كيفا. وعلم، هذه الصورة عرض وكيف وعلم. إذن العلم هو من مقولة الكيف، مفهوم؟ نعم. الآن كان لدينا شيئان، المعلوم والعلم. المعلوم والعلم هو شيء واحد، ذاتا هو شيء واحد. ما هو المعلوم؟ هو هذه الصورة. ما هو العلم؟ هو هذه الصورة. إذن ذاتهما واحد، هو هذه الصورة، لكن متغيران بالاعتبار. هذه الصورة باعتبار أنها غير قائمة بالنفس والنفس ليست متصفا بها تسمى معلوما، وباعتبار أنها قائمة بالنفس والنفس متصفة بها تسمى علما. إذن العلم والمعلوم على قول هذه الفرقة أمر واحد ذاتا متغيران اعتباران. وقد اشتهرت هذه الفرقة بأهل الحقيقة، بأهل الحقيقة. لماذا؟ لأنهم يقولون ما في الذهن هو عين حقيقة ما في الخارج، هو حقيقة ما في الخارج وعين ما في الخارج، لذا اشتهروا بأصحاب الحقيقة أو بأهل الحقيقة وبأصحاب الوجود الذهني، لأنهم يقولون ما في الذهن كما قلنا هو عين ما في الخارج، وبأصحاب ويسمون أيضا أصحاب الوجود الذهني. عندنا المتكلمون لا يقولون بالوجود الذهني، هم يقولون بالوجود الذهني. بعض المتكلمين أيضا يقولون بالوجود الذهني، نعم، جمهورهم لا يقولون بذلك. وقد اشتهرت هذه الفرقة بأهل الحقيقة وبأصحاب الوجود الذهني. والعلم والمعلوم على هذا، يعني على هذا القول، هو ما في الذهن. العلم والمعلوم هو ما في الذهن، وهما يعني والعلم والمعلوم متحدان ذاتا، ذاتهما واحدة متحدة، أما ومتغايران اعتبارا، لأن العلم هو هذه الصورة والمعلوم هذه الصورة، إذن متحدان ذاتا. أما التغاير بينهما هو اعتباري، هذه الصورة باعتبار كذا يسمى معلوما وباعتبار كذا يسمى علما. هذا الفرقة الأولى. والفرقة الثانية من الفلاسفة وفرقة على أنها شبح ومثال للمعلوم، وفرقة أخرى من الفلاسفة يقولون بأن هذه الصورة شبح، أن هذه الصورة يعني ليست عين ما في الخارج، ليست حقيقة ما في الخارج، بل شبح لما في الخارج، مفهوم؟ ومثال. ما معنى شبح؟ يعني مثال للمعلوم. المعلوم هو ما في الخارج عندهم، والعلم هو هذه الصورة، مفهوم؟ هم لا يقولون بهذه الاعتبارات، يقولون العلم هو هذه الصورة التي هي شبح ومثال لما في الخارج، وما في الخارج هو المعلوم. إذن هكذا يفسر التعريف على قولهم: العلم صورة تحصل من الشيء عند العقل، يعني العلم هو الصورة المنتزعة من الشيء الذي هو المعلوم. العلم هو هذه الصورة، والشيء هو المعلوم الذي موجود في الخارج إما حقيقة أو تقديرا. هذه الصورة تنتزع من هذا المعلوم، ومثال للمعلوم. إذن فهو يعني فهذا العلم، وفرقة على أنها قال فهو، لو لا يقول فهي، فهو راجع إلى الصورة. فين ذكرنا العلم؟ وفرقة على أنها يعني أن الصورة شبح ومثال المعلوم. إذن يترتب، فهو الفعل التفريع، يترتب على قولهم أنها شبح ومثال للمعلوم فهو المعلوم، يعني معلوم وما في الخارج. يمكن أن يكون راجع إلى الشبح الذي هو عبارة عن الصورة. قلنا أنها شبح، حملنا الشبح على الصورة، إذن الصورة شبح. فهو يعني هذا الشبح الذي هو الصورة إلى آخره. ويمكن أن يرجع إلى الصورة لأنها مؤنث لفظي، إيه؟ ليس مؤنثا حقيقي. الصورة المؤنث الحقيقي هو ما كان له كذا، فما هو له. إيه نعم، هو مش هو بيتكلم على العلم برضه؟ إيه؟ فهو العلم، لم نذكر العلم، لازم أن يكون المرجع متقدما. يعني تريد أن تقول هو متقدم معنا أو حكما هكذا، مثل ولأبويه، يعني ولأبوي الميت باعتبار المقام والسياق، أو اعدله هو أقرب للتقوى. تريد أن تقول هكذا؟ لكن نحن السياق لا يفهم هكذا، نحن لم نتكلم عن العلم. فهو لماذا لا يرجع إلى الشبح؟ هذا الشبح هو موجود أصيلي، الشبح الذي هو الصورة، والصورة هي العلم. راجع إلى الشبح، فهو هذا الشبح الذي هو الصورة، لأننا نتكلم عن الصورة مولانا، نريد أن نقول أن هذه الصورة موجود أصيلي عرض وكيف، لأننا قلنا من قبل هذه الصورة موجود ظلي وكذا، ثم قلنا هذه الصورة موجود أصيلي عرض وكيف وعلم، لأن نحن نتكلم عن الصورة. فهو إذن هو راجع، يجب أن يكون راجعا إلى الصورة، لكن الصورة مؤنث، لذا نقول راجع إلى الشبح الذي عبارة عن هذه الصورة. فهو هذا الشبح موجود أصيلي، يعني هذه الصورة موجود أصيلي، يعني منشأ للآثار، يعني بسببها يميز بينها وبين غيرها، عرض وكيف دائما. هذا الموجود عرض لأنه موجود في محل مقوم وهو الذهن، وكيف لما قلنا لأن الذهن مكيفة، لأن النفس مكيفة كما في بدر العلات دائما. وما في الذهن علم وما في الخارج حقيقة أو تقديرا. نعم، وما في الذهن علم، الحمد لله، واحد لا يقول يرحمك الله، تمام. يقول وما في الذهن علم وما في الخارج حقيقة أو تقديرا معلوم. ما في الذهن الذي هو الصورة هو علم، يسمى علما. وما في الخارج الذي هو كائن في الخارج حقيقة، كما في الموجودات الخارجية مثل زيد وبكر، الصورة المنتزعة من زيد الموجود في الخارج، من زيد الموجود في الخارج وهو موجود حقيقة، يسمى علما، وزيد يسمى معلوما. نعم، أو تقديرا مثل الصورة المنتزعة من المعدومات. الآن المعدوم ينتزع منه الصورة، وصورته يسمى علما، مع أنه ليس موجودا في الخارج حقيقة، بل هو تقديرا، يعني نفرض وجوده، وإلا المعدوم ليس موجودا في الخارج حقيقة، بل وجوده تقديري وفرضي. هذا ما في الخارج سواء كان موجودا وكان ثابتا وكائنا في الخارج حقيقة، أو كان تقديرا مثل المعدومات، مثل سواء كان المعدوم معدوما ممكنا أو كان معدوما ممتنعا، يسمى ماذا؟ يسمى معلوما. إذن بناء على هذا القول، العلم والمعلوم متغايران ذاتا، متغايران ذاتا. العلم هو ما في الذهن، المعلوم هو ما في الخارج. أما على القول الأول، كان العلم والمعلوم كلاهما عبارة عن الصورة، عن الصورة الحاصلة من الشيء عند النفس، عند العقل، لكن تغايرهما كان اعتبارا. أما على هذا القول، العلم والمعلوم ذاتا متغايران، العلم هو ما في الذهن والمعلوم هو ما في الخارج، مفهوم؟ وقد اشتهرت هذه الفرقة بأرباب الشبح، لأنهم يقولون ما في الذهن شبح لما في الخارج ومثال لما في الخارج، بأرباب الشبح والمثال. هذا يعني ما قلنا كله عند الحكماء، أما عند المتكلمين العلم شيء آخر. عند الحكماء العلم عبارة عن الصورة، الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، مفهوم؟ أو عند النفس، سواء كان هذه الصورة بالتفصيل الذي ذكرنا، مفهوم؟ والمعلوم أيضا على الفرقة الأولى، على قول أصحاب الحقيقة، أيضا كان عبارة عن هذه الصورة، كان التغاير اعتباريا. على قول الفرقة الثانية، كان المعلوم عبارة عن ما في الخارج، عن الشيء الذي كائن في الخارج، سواء كان كائنا حقيقة أو تقديرا، لكن نقول تقديرا حتى يشمل المعدومات أيضا. إذن ظهر لنا الآن أصحاب الحقيقة يقولون ما في الذهن عين ما في الخارج، يعني ما في الخارج إذا كان من أي مقولة كان ما في الذهن أيضا من هذه المقولة. الشيخ محمد باقر البالكي هو يأتي يقول يتوجد آية من القرآن تؤيده، وأشرب في قلوبهم العجلة. الآن العجل هو ما في الذهن، ده هو يقول الباري عز وجل ويشرب في قلوبهم العجل، هذا يدل على أن ما في الذهن عين ما في الخارج، لم يقل وأشرب في قلوبهم مثلا حب العجل، والتأويل هو خلاف الظاهر، فيحتاج إلى قرينة. نعم، لكن اعترضوا عليهم، قالوا إذا كان ما في الخارج عين، إذا كان ما في الذهن عين ما في الخارج، يجب أن يحترق الذهن إذا تصور الإنسان النار. الآن نحن نتصور النار ولا يحترق ذهننا، وإذا كان ما في الذهن عين ما في الخارج كان لازما أن يحترق. أو مثلا واحد يتصور جبلا، وصورة هذا الجبل إذا كان عين ما في الخارج لا تبقى في ذهني، إذن فكيف يكون عين ما في الخارج؟ نعم، هم أجابوا قالوا لما نقول ما في الذهن عين ما في الخارج ليس بالفعل بالقوة، بمعنى إذا خرجت هذه الصورة وتجسدت في الخارج كانت عين ما في الخارج، الصورة المنتزعة من الجبل كائنة في الذهن، هو عين ما في الخارج بالقوة، بمعنى إذا خرجت إلى الخارج وتجسدت كانت إياها كما في تقريب المرام، مفهوم؟ هذا هو معنى أنها عين ما في الخارج، يعني بالقوة. هذا أصحاب الحقيقة. وأصحاب الشبح ماذا يقولون؟ يقولون ليس عين ما في الخارج، بل هو شيء وما في الخارج، وهو علم وما في الخارج معلوم، مفهوم؟ ويمكن أن نجعل خلافهما لفظيا. لماذا؟ لأن محل النزاع ليس واحدا، هذا يقول عين ما في الخارج بالقوة، وهذا يقول ليس عين ما في الخارج بالفعل، إذن فالمحل النزاع ليس واحدا، إذن معنان هما متفقان مفهوم؟ نعم. فالاختلاف يكون لفظيا. نعم. وأشرب في قلوبهم العجل، يعني العجل بالقوة ليس بالفعل، يعني إذا خرجت هذه الصورة إلى في الخارج كان هذا العجل الذي صنع لهم سامري أعتقد. نعم. سبحان الله، هم رأوا هذه المعجزة ثم بعد ذلك لما غاب سيدنا موسى شيئا فعبدوا هذا العجل. نعم. هذا عند من؟ هذا عند أصحابه، عند الحكماء عموما. وأما المتكلمون فجمهورهم على أنه إضافة بين العالم والمعلوم. أما المتكلمون لا يقولون كما قلنا، جمهورهم لا يقولون بالوجود الذهني، لذا لا يقولون أن العلم صورة حاصلة كذا كذا موجودة في الذهن، لأنهم لا يقولون بالوجود الذهني. إذن ماذا يقولون؟ يقولون الجمهور، جمهور المتكلمين على أنه، يعني على أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم. إضافة يعني النسبة، نسبة بين العالم والمعلوم، يعني تعلق بين عالم وبين المعلوم. ما معنى تعلق بين العالم والمعلوم؟ يعني أنه أمر اعتباري، يوجد بين العالم، بين المدرك وبين المعلوم شيء، المعلوم تعلق بينهما. هذا التعلق يحدث في آن واحد، في آن غير منقسم. هذا التعلق يسمى علما، مفهوم؟ هذا التعلق هو من مقولة الإضافة، وهو أمر اعتباري ليس أمر وجودي. لذا يقول جمهور المتكلمين على أنه، أن العلم إضافة، يعني تعلق في وتعلق وارتباط ونسبة تحدث في آن غير منقسم. هذه الإضافة كائنة بين العالم وبين المعلوم، بين العالم وبين هذا الشيء المعلوم. هذا عند جمهورهم. أما ومحققوهم، يعني محققوهم، محققو المتكلمين، على أنه صفة ذات إضافة. هم يقولون أن العلم صفة، هذه الصفة قائمة بالنفس، هذه الصفة صاحب الإضافة، يعني صاحب الارتباط. إذن عندهم العلم هو أمر وجودي، صفة، هذه الصفة لها ارتباط ولها إضافة، مفهوم؟ يعني صفة لها ارتباط والإضافة بالعالم وبالشيء المعلوم. إذن فعلى هذا القول يجب أن نقول بالوجود الذهني. محققو المتكلمين إذن قالوا بالوجود الذهني، لأنهم قالوا أن العلم صفة ذات إضافة، وهذه الصفة أين موجودة؟ موجودة في الذهن، قائمة بالذهن، والذهن متصف بها. يقول في الحاشية الأولى مولانا الشيخ، يقول والحق أن تلك الصفة ليست علما، كأنه يرده. يقول القول الحق هو أن تلك الصفة ليست علما بل هي عقل، لأن العقل صفة الروح. هذا العقل الذي هو صفة الروح هو الذي يدرك الأشياء. هذه الصفة التي لها إضافة وذات إضافة ليست علما بل هي عقل. ثم يصور لنا يقول وهي بمنزلة الصقالة والجلاء على صفحة باللور المرآة، والعلم هو الصورة المنطبقة فيها، فالنفس كزجاجة المرآة والعقل كسقالتها والعلم كالصور التي تنطبع فيها. حتى نفهم أكثر يصور هذا الشيء المعنوي بأمر محسوس. يقول وهي، يعني هذه الصفة التي هي العقل، بمنزلة الصقالة والجلاء على صفحة باللور المرآة. نعم. الآن هذا المرآة هو زجاج، الإنسان يرى نفسه في هذا الزجاج بسبب ماذا؟ بسبب نعم، بسبب هذه الصقالة والجلاء التي هي على صفحة باللور المرآة. يعني توجد مادة، هذه المادة صار سببا لأن يرى الإنسان نفسه في هذا الزجاج، وإلا مثلا الآن هذا الزجاج الذي هنا هو زجاج أيضا، لكن الإنسان لا يرى نفسه فيه. لماذا؟ لأنه ليس فيها هذه المادة، هذه الصقالة والجلاء التي على صفحة باللور المرآة. إذن العقل هي بمنزلة هذه الصقالة الموجودة على هذه الصفحة. يعني ما معنى هذا؟ يعني النفس، نحن نقول النفس تدرك الأشياء. الآن هذه الصقالة والجلاء الذي كان سببا لأن يرى الإنسان نفسه في هذه المرآة، في هذا الزجاج الذي يرى الإنسان نفسه فيه، هو الزجاج. ما هو السبب لهذه الصقالة وكذا؟ وأيضا النفس كذا، النفس يدرك الأشياء، لكن العقل سبب، والعقل بمنزلة هذه الصقالة والجلاء حتى تدرك النفس هذه الصور. مفهوم؟ والعلم هو الصور المنطبقة فيها، كما أن الصورة تنطبق وترتسم في هذه المرآة، والعلم أيضا هكذا صورة منطبقة في النفس ومرتسبة في النفس بسبب هذا العقل. إذن فالنفس كزجاجة المرآة، النفس كزجاجة المرآة يرتسم وينطبق فيها الصور. مفهوم؟ والعقل كسقالتها، كسقالة المرآة، سبب لهذا الانطباع، سبب لهذا الارتسام. مفهوم؟ والعلم كالصور التي تنطبع فيها، والعلم كالصور التي تنطبع في المرآة، كما أن الصور، أنت لما تنظر إلى المرآة صورتك تنطبع فيها وترتسم فيها، أيضا العلم هكذا، العلم عبارة عن صورة تنطبع في النفس مثل الصورة التي تنطبع في المرآة. إذن في المرآة، كما أن في المرآة توجد ثلاثة أشياء، الزجاجة، الصقالة، والصور المنطبقة فيها، وهكذا في العلم النفس هي التي تنطبع فيها الصور وترتسم، والعقل التي هي صفة للنفس، هذه الصفة هي العقل، صفة للنفس سبب لهذا الارتسام، والعلم الذي هو الصورة المنطبعة في هذا النفس. لذا يقول: ونعم ما قيل والنفس مرآة بعقلها انجلت. النفس مثل المرآة، مثل الزجاجة، بسبب عقلها، بسبب العقل الذي هو صفة لها، انجلت. انجلت يعني صفت. وكما أن الزجاجة، أن المرآة بسبب هذه الصقالة تنجلي وتصفو بحيث يرى الإنسان نفسه فيها، والنفس أيضا هكذا تنجلي وتصفو بسبب العقل لارتسام الصور فيها. إذا لم توجد العقل لا ترتسم الصور فيها. مفهوم؟ لذا بسبب العقل ترتسم الصور فيها، كما أن الزجاجة بسبب هذه الصقالة ترتسم الصور فيها. إذن النفس مرآة كالمرآة، بسبب عقلها انجلد وصفت لارتسام الصور فيها. وما هو العلم؟ والعلم صورة بها تمثلت. والعلم صورة بها، يعني فيها، في هذه المرآة، في هذه النفس التي هي كالمرآة، تمثلت، صارت متمثلة ومرتسمة ومنطبعة. مفهوم؟ إذن هكذا هو تصوير العلم والعقل والنفس، تصوير العلم والعقل والنفس، كالزجاجة، كسقالة الزجاجة، وكالصور المنطبعة في الزجاجة. فهمتم؟ توجد حاشية جميلة في كتاب الشيخ الورقات، نقرأ هذه الحاشية أيضا مناسبة لهنا. عندي صفحة أكثركم ليس من عنده هذه النسخة؟ إيه؟ اثنان؟ نعم. يقول: العلم بالمعنى المصدري هو التعلق الحاصل بين العالم أعني النفس الناطقة وبين المعلوم. العلم صفحة 45. العلم يأتي بمعنيين، بمعنى مصدري وبمعنى اسمي. المعنى المصدري يعني معنى الحدثي الذي هو حدث مفهوم، ليس أمرا قار الذات بل هو أمر مار الذات، وهكذا كما يعرفون علم الصرف بالمعنى بالتعريف المصدري وبالتعريف الاسمي. بالتعريف المصدري يقولون علم الصرف هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، فهذا التحويل هو معنى مصدري، هو أمر يحدث في آن واحد مفهوم. هذا هو يسمى علم الصرف، تعريف علم الصرف بالتعريف المصدري أو علم الصرف بالمعنى المصدري. وهذا المعنى معنى مار الذات، هذا التحويل يأتي ويذهب، أنت تحول ثم يذهب، ليس أمرا قارا أمرا قارا أمرا ثابتا، بل هو أمر اغلق هذا الباب أستاذ، ليس معنى قارا بل هو معنى مار مفهوم. والصرف بالمعنى المصدري بالمعنى الاسمي هو علم يبحث فيه عن أحوال الاشتقاق والإدغام والقلب وكذا إلى آخره، فهذا المعنى هو معنى قار الذات، معنى له قرار مفهوم. نعم. وأيضا العلم هكذا له معنيان، معنى مصدري ومعنى اسمي. العلم بالمعنى المصدري هو التعلق الحاصل بين العالم، التعلق الحاصل الذي قلنا التعلق الإضافة، التعلق الحاصل يعني هذه الإضافة الكائنة بين العالم، ما هو العالم؟ يعني النفس الناطقة التي هي مدركة، وبين المعلوم وهو الشيء الذي ينتزع منه، لا ليس الصورة عنده، الشيء المعلوم، الشيء الذي يتعلق به نعم العلم هو نفسه التعلق، تعلق به التعلق هكذا يقول، الشيء الذي يكون متعلقا النفس الناطقة مفهوم، النفس الناطقة تتعلق بهذا الشيء، هذا التعلق الموجود بينهما تكون علما. وذلك أمر إضافي، وذلك يعني التعلق الحاصل بين العالم والمعلوم أمر إضافي، أمر نسبي، وهو من مقولة الإضافة، يعني أمر اعتباري ليس لها وجود، أمر إضافي يعني إيه أمر إضافي واعتباري، عطف تفسير عندنا يعني عند المتكلمين، عند جمهور المتكلمين، ليس بجوهر ولا عرض، لأن الجوهر موجود والعرض موجود، وهذا الأمر الاعتباري هذا التعلق ليس موجودا، إذن ليس جوهر ولا عرض. ويعبر عنه بدانستان، هذا في اللغة الفارسية، في اللغة الفارسية يعبر عنه عن هذا المعنى بدانستان، وهو آني يعني وهو منسوب إلى الآن، بمعنى أن هذا التعلق يحدث في آن واحد، في آن غير منقسم مفهوم. إذن ليس قار الذات بل هو مار الذات، يأتي ويمشي في آن واحد. لماذا وهو آني هذا التعلق آني يعني منسوب إلى الآن؟ يقول لأن التعلق المذكور يحدث في آن غير منقسم، في آن لا يقبل الانقسام، لأن الآن كما قلنا لا يقبل الانقسام بل هو ما يتركب به الزمان. هذا بالمعنى المصدري. وبالمعنى الاسمي هو الصورة من الشيء الحاصلة عند العقل. بالمعنى الاسمي العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء الذي هو المعلوم، يحصل أين؟ يحصل عند العقل يعني عند النفس مفهوم. الآن هذا العلم بهذا المعنى هو معنى، هو علم معنى قار الذات، هذه الصورة لها قرار، ليس هكذا يحدث في آن غير منقسم، يعني لا، صورة قار الذات، ذاتها قارة ولها قرار. نعم. ويعبر عنه بدانستشد بالفارسية. الآن فإذا مشينا على رأي القائلين بالوجود الذهني المشهورين بأصحاب الحقيقة كما ذكرنا، فلا فرق بين العلم بالمعنى الإسمي الذي هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل وبين المعلوم بين هذا المعلوم إلا بالاعتبار. العلم بالمعنى الإسمي والمعلوم لا ليس بينهما فرق. لماذا؟ لأن المعلوم عندهم هو هذه الصورة بقطع النظر عن قيامها واتصاف بالنفس واتصاف النفس بها. وما هو العلم؟ أيضا هو هذه الصورة لكن بهذا الاعتبار. إذن لا فرق بين العلم بالمعنى الإسمي وهو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل وبين المعلوم من حيث الذات إلا بالاعتبار. الفرق بينهما فقط هو بالاعتبار. بهذا الاعتبار يكون علما بالمعنى الإسمي وبهذا الاعتبار يكون معلوما. أي أن تلك الصورة الحاصلة من الشيء من حيث قيامها بالذهن علم، من حيث قيامها بالذهن يسمى علما، يعني من حيث اعتبار قيامها بالذهن واتصاف الذهن بها هذه الصورة تسمى علما. وكيف، ويكون من مقولة الكيف لأنه يكون موجودا في الذهن والذهن مكيفة، وموجود أصيلي. ما معنى موجود أصيلي؟ ومنشأ للأثر، عطف تفسير يعني منشأ للأثر. ما هو هذا الأثر؟ يقول وهو يعني هذا الأثر التمييز بين الأشياء الموجودة في الذهن. يعني الإنسان بسبب هذه الصورة يميز بين هذه الصورة وبين الأشياء الموجودة في الذهن. هذا باعتبار أن هذه الصورة قائمة بالذهن علم وكيف وموجود أصيلي. أما وبقطع النظر عن قيامه به، عن قيام هذه الصورة به يعني بالذهن، مع أنها قائمة، أن هذه الصورة قائمة بالذهن سواء لاحظت هذا أم لم تعتبر، لكن أنت تقطع النظر عن قيامه به فيكون حينئذ اعتباريا، شيئا اعتباري لا وجود له، لا وجود لصورة مرتسمة في الذهن وهي ليس قائمة بالذهن وليس الذهن متصفا بها. إذن بقطع النظر عن قيامه، قيام الصورة قيامها به بالذهن يسمى معلوما. وموجود ظلي، موجود يعني ليس موجودا أصيلي، ظلي مقابل الأصيلي يعني ليس منشأ للآثار. لأن لماذا؟ لأنك لم تعتبر أن هذه الصورة قائمة بالذهن والذهن متصفا بها حتى يكون منشأ للآثار، حتى تميز أشياء أخرى عنها، لأن هذه الأشياء الأخرى معتبرة بأنها قائمة بالذهن ومتصف الذهن متصف بها، أما لكن لم تعتبر أن هذه الصورة قائمة بالذهن. وغير مندرج تحت مقولة من المقولات. لماذا؟ لأن المقولات أمور موجودة وهذه الصورة اعتباري محض ليس موجودا، فلذا ليس تحت مقولة. فهمتم؟ الآن أصحاب الحقيقة كان بين الحكماء مذهبان، في مذهب أصحاب الحقيقة ومذهب أصحاب الشبح. أصحاب الحقيقة كانوا يقولون ما في الذهن عينه ما في الخارج بهذا المعنى الذي ذكرنا، وكانوا يقولون لا فرق بين العلم والمعلوم ذاتا، ذاتهما واحد وهو الصورة، أما الفرق بينهما هو بالاعتبار. هذه الصورة باعتبار أنها قائمة بالذهن والذهن متصف بها تسمى علما، وبعدم اعتبار ذلك تسمى معلوما. وأصحاب الشبح كانوا يقولون العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، والمعلوم هو هذا الشيء الموجود في الخارج حقيقة أو تقديرا. إذن فعلى قولهم يوجد بين العلم والمعلوم الفرق ذاتا، العلم هو ما في الذهن والمعلوم هو ما في الخارج. وكان أيضا بين المتكلمين مذهبان. المذهب الأول كان يقول أن العلم هو تعلق حاصل بين العالم والمعلوم، ومحققو المتكلمين كانوا يقولون أن العلم صفة ذات إضافة، والقول الأول مبني على إنكار الوجود الذهني والثاني مبني على القول بالوجود الذهني، مفهوم؟ والعلم كان له معنيان، معنى اسمي ومعنى مصدري. بالمعنى المصدري هو التعلق الحاصل بين العالم وبين المعلوم، وهو شيء آني يحدث في آن غير منقسم. وبالمعنى الاسمي هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، إلا أن جمهور المتكلمين لا يقولون بهذا المعنى الإسمي، ومحققوهم يقولون بذلك. مفهوم؟ نعم. والفلاسفة أيضا لا يقولون بالمعنى المصدري، هم يقولون بالمعنى الإسمي، إلا أن المعنى العلم بالمعنى الإسمي عند أصحاب الحقيقة مع المعلوم شيء واحد، وعند أصحاب الشبح مختلفان ذاتا، أما عند أصحاب الحقيقة مختلفان اعتبارا لا ذاتا، لأن كل منهما هو هذه الصورة. أنا قول المحققين المتكلمين أن العلم صفة ذات إضافة، العلم عندهم موقود الكيف. أيوة. نعم. وعلى قول غير المحققين العلم عندهم موقود الإضافة. إضافة وهو أمر اعتباري. طيب على قول الشيخ عبد الكريم المدرس أن العلم هو العقل. لا لا، ليس العلم عقل، أن الصفة هي العقل. الصفة هي العقل. هذه الصفة. أي مقولة؟ العقل من أي مقولة؟ العقل قلنا جوهر، لكن هذا العقل الذي كان يقول به الفلاسفة، أما هذا العقل عرف، ومن مقولة الكيف، كيف نفساني، العقل كيف خاص بذات الأنفس الحيوانية، العقل عرض قائم بالنفس، العقل صفة النفس وهو كيف نفساني. نعم. أنت لا توقف هذا.